نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز بأن تتحدثوا في مستهل هذا اللقاء كما طلب الأخ عبد الرحمن، يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما المقصود بالعطية، وما مفهوم العطية في الإسلام، وكيف تكون العطية للأولاد، وهل إذا أعطيت أحد أولادي شيئا يلزمني أن أعطي غيره سواء بلغ أم لم يبلغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. العطية هي تبرع الشخص لغيره في حياته، فإذا تبرع الإنسان لغيره في حياته سمت عطية، لأن الوصية تكون بعد الموت. أما هذا هو التبرع بشيء من المال قبل الموت، فإذا تبرع بشيء من ماله قبل موت لأحد سمي ذلك تبرهبة وسمي عطية، ولا فرق بينهما. ولكن دلت السنة على أن من أعطى أحدا وشيئا فلا بد أن يعطي الجميع. فإن النعمان بن بشير أتى به أبوه بشير بن سعد فقال: يا رسول الله، إن أم هذا طلبت مني أن أنحل ابنها غلاما وتريد أن تشهدك على هذا. قال: أكل ولدك أعطيهم كذا؟ قال: لا. قال: أتحب أن يكونوا لك ببر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وفي لفظ: لا أشهد على هذا غيري. وفي لفظ: لإني لا أجر جور. وفي: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فدل على أن الإنسان إذا تبرع لأولاده الذي يرثون منه كأبنائه وبناته فلا بد أن يساوي بين الأبناء والبنات بأن يعطي الجميع على قدر إرثهم. هذا هو عدل الله جل وعلا، بالغ وغير البالغ، وإن كان إلا ما يخص الأولاد للحاجة، كمثلا ملابس تخصه للحاجة وزيادة في ملابسه أو أشياء ضرورية لا بد منها، هذا يعطى كل على قدره. فلو كان عنده 3 صغار واثنان كبار، لباس الاثنين قد يضاعف أكثر من الصغار، هذا لا يقال فيه أنه جور، لأنه أعطى كل ما يناسبه. وهل عطية البنت على النصف أم لا؟ هو السنة، لأن الله جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا عدل الله، فالسير عليه ينقذ من الهوى ويخلص من المصائب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، هذا الأخ أبو محمد من الرياض حفظكم الله، يسأل يقول: كيف يحقق المسلم التقوى في عباداته؟ كيف يحقق المسلم التقوى في عباداته؟ أولا بالإخلاص لله، بأن تكون عباداته كلها خالصة لوجه الله، لا يريد بها سوى الله، عملها لأجل الله وفي سبيل الله، يبتغي بذلك مرضاة الله، هذا هو الأصل. ثانيا أن تكون عبادته على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه، فإن الإخلاص والمتابعة شرطان أساسيان في قول العمل. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص والمتابعة أمران ضروريان لكون العمل ينفع. فمن اتقى الله في عبادته هو الذي أخلص لله فيها، وهو الذي أوقعها على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه من غير إفراط ولا تفريط. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، الأخ حمد من الرياض يسأل ويقول: إذا سكن الوالد أحد أولاده في شقة، فهل يلزم الولد دفع أجرة؟ لا يلزم، ما دام الأب ما شرط عليه تبرع الأب بها تبرع، لا يلزم، هذا من باب النفقة. لكن لو شرط عليه وقال أسكنك تعطيه أجرة لكي يرضى إخوانك، فلا مانع من ذلك. طيب، هل يلزم أن يدفع الوالد لبقية الأولاد ثمن الشقة أو تعويض؟ إذا طلبوا وكانوا مستحقين ذلك، يعني طلبوا وكانوا مستحقين الطلب، حالهم كحال أخيهم هذا، متزوجون مستأجرون وحالهم كحال أخيهم هذا، فإن الواجب على أن يساوي بها الجميع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ عبد العزيز السلامة من أثال يقول: في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، يتساءل بارك الله فيكم عن تحقيق هذه الآية المباركة، وكيف يكون الغفران من الشرك؟ الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أخبرنا تعالى بأن المغفرة ممتنعة عن المشرك بالله، لأن المشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافع، قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة لا بد من إذن الله للشافع يشفع ورضاه عن المشفوع له. إذن فالمشرك الذي لقي الله عابدا غيره، صارفا لغير الله شيئا من أنواع العبادة، من ذبح أو نذر أو صلاة أو استغاثة أو ذلك أو دعاء، فإن هذا أتى بأعظم الظلم وأكبره، ألا والشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولا يستغفر له ولا يدعى له بالمغفرة لأنه مشرك. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. إذن فالآية فيها إخبار عن أن الشرك بالله ذنب لا يغفره الله من لقي الله عابد غيره، فإنا نعتقد حقا أن مآله إلى النار، ولا يرجى له مغفرة ولا خلوص منها، لأنه أتى بذنب وظلم عظيم. أما من لقي الله موحدا يعبد الله وحده ويخلص له العبادة لكن ارتكب بعض المحرمات، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر جرمه، ولا بد للموحدين من دخول الجنة بفضل الله ورحمته. ومن تاب في الحياة قبل الممات تاب من ذنوبه صغيرها وكبيرها، فيرجى له خير إن شاء الله. أثابكم الله. أيضا الأخ عبد العزيز السلامة يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يسأل بارك الله فيكم عن فضل الدعاء، وأيضا فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب. أولا، الدعاء عباد لله جل وعلا، أمرنا الله أن ندعوه بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. إذن فدعاؤك لأخي ربيض الغيب دليل على محبتك له وأنك تحبه لكونه مؤمنا، أحببته لله وفي سبيل الله، فلذا تدعو الله له في ظهر الغيب من غير أن يعلم منك ذلك. لكن حملك على الدعاء المحبة الإيمانية لأخيك المسلم، تدعو له بالتوفيق والسلامة والعافية، فإذا صدر منك ذلك قابلك الملك بأن قال: ولك بمثل ما دعوت به. كان بعض يقول: أحرص وأدعو لأخي في ظهر الغيب لأنال دعاء الملك، لأنال دعاء ملك ولك بمثل ما دعوت به. فدعاؤنا لإخواننا المسلم في أي قطر مقطار الدنيا يدل على محبتنا لهم والرابط القوية بيننا وبينهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج نور على الدرب، مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم. باخت الجدعاني من جدة له سؤال يقول فيه: الرجل المريض المعذور من حضور الجمعة والجماعة هل يجب عليه الغسل للجماعة للجمعة؟ الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. فالاغتسال للجمعة يعني معتبر لمن حضرها، أما الذي لم يحضرها فلا يكون في حق سنة، إنما هو جائز. إنما السنة لمن أتى الجمعة، من أتى الجمعة فليغتسل. نعم، وهل هناك عدد محدد لإقامة صلاة الجمعة؟ من عقدت به الجماعة تنعقد به الجمعة، وليس للجمعة حدا سقفا معتبرا، إن كانوا 40، 30، 20، 15 تقام جمعة بهم إن شاء الله. أثابكم الله. وهل على المرأة جمعة؟ ليس عليها ظهر، لكن لو حضرت وصلت وراء الإمام أجزأتها عن الظهر. بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ يدركها المسبوق إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام، بأن أدرك الإمام في الركوع الثاني، بأن أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثانية قبل أن يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. فإذا كبرت للركوع ودخلت مع الإمام في الركوع الثاني من صلاة الجمعة فإنك تدرك الجمعة، لأنك أدركت ركعة. وإن جئت والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية صليا ظهرا ولا جمعة لك، لحديث: من أدرك ركعة مع الجمعة فليضب إليها أخرى. نعم، سؤاله الآخر والأخير يقول: بالنسبة لصلاة الجمعة هناك من يدخل قبل الوقت ويصلي أيضا، ما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى ما كتب له ثم أنصت أقرأ الإمام، فمن أتى الجمعة قبل الوقت سن له أولا تحية ركعتين، هذا أمر ضروري. ثانيا له أن يتنفل ما شاء حتى يدخل الخطيب، فسواء، لأن التنفل بالصلوات فيها جمع لقراءة القرآن والصلاة والدعاء فهو خير كثير، والاشتغال بخير من سكوت أو تلهم بقيل وقع. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد من الرياض يسأل، يقول: في الصلاة هل يلزم أن أرتب القراءة في الصلاة في السور حسب الترتيب القرآن الكريم، أو لا مانع من أن أقرأ سورة ثم أقرأ الذي قبلها؟ السنة لنا أن نرتب القرآن على حسب الجمع العثماني، نبدأ بفاتحة الكتاب ونختم بقل أعوذ برب الناس، ولا نقدم سورة أخرى، بل نسير نحو على نحو ما رسلنا في المصحف العثماني. وهل يشمل ذلك أيضا الآيات حفظكم الله؟ وحتى قال بعض السلف: ترتيب الآيات بينها واجب بأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص. فالآيات مرتبة متلقات من محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ضعوا آيات كذا في آيات كذا. فالقرآن معتبر، وتنظيم آياته بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان جبريل كان النبي يعرض القرآن على جبريل كل رمضان مرة، وفي آخر رمضاناته عرض جبريل النبي على جبريل القرآن مرتين، ولهذا يسمونه العرضة الأخيرة، وعليها بني الجمع العثماني رضي الله عن عثمان. أثابكم الله. أيضا أبو محمد له سؤال ثاني وهو الأخير في رسالته، يسأل عن، يقول: أني أرى بعض الناس يقول الله أكبر لا يقولها إلا حتى يضع يديه على الأرض، أي قبل السجود، ويصر على ذلك، ما الحكم؟ الأولى للقادر أن يجعل تكبيره بين انحنائه للسجود وبين الوقوع ساجدا، هذا إن أمكن. أحسن الله إليكم. سلطان محمد من أبها يسأل، يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة للصلاة المفروضة إذا فاتتني أكثر من صلاة كيف أقضي هذه الصلوات؟ إذا فاتتك عدد الصلوات لنوم أو نحو ذلك وأن تحصيها فصليها مرتبة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا الأخ أبو عبد الرحمن من جدة يسأل ويقول: بالنسبة للصدقة هل أخصمها من زكاة المال؟ الصدقة التطوعية لا، الصدقة التطوعية تبرعا، إنما الزكاة هي الركن الواجب في المال، أما التبرع شيء ثاني، فلا يحل لك أن تخصم التطوع من نصيب الزكاة، لأن الزكاة هي عبارة عن الركن الثالث من أركان الإسلام. أما الصدقة تبرع وإحسان، فقدم الزكاة المفروضة ولا تجعل الصدقة جزء منها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل باسل ربيع من مكة المكرمة أيضا يتساءل عن زكاة المال ويقول حفظكم الله، من تأخر في دفعها لأكثر من سنة كيف يدفعها؟ يحصي السنين الماضية ويخرجها ويحذف السنة الأولى ويحذف الثانية ثم يحذف الثالثة ويزكي ما زاد، بمعنى يحسب المال أنه في عام 33 كان 40,000، أخذنا منه 1,000 عدد 33، نزكي في 34 39,000، نزكي في 35 38,000 وهكذا. أحسن الله إليكم. هذا سليمان أبو ثنيان من مكة المكرمة أيضا يسأل يقول بارك الله فيكم، لم أتمكن من دفع زكاة المال في شهر رمضان الماضي نظرا لظروفي الخاصة، وتأخرت لمدة شهر وتقريبا شهرين، ما حكم عملي هذا؟ إذا كان التأخر نتيجة لانتظارك فقراء تعرف حالهم، أو أنه ليس عندك السيول في الوقت تنتظر السيول بعد الشهر، فلا مانع من ذلك. أبو سالم من جازان يقول حفظكم الله، نعلم حق الجار على الجار، ولكن هناك بعض الجيران أشقياء ويزعجوننا، وكثيرا ما يحصل بيننا وبينهم مخاصمات، كيف نتعامل معهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فقابل أدج بالصبر والنصيحة والتوجيه له، وتحمل بعض أخطائه، وحاول ترويض نفسك على ذلك، فلعل الله يجمع بعد عسر يسرا. اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. بارك الله فيكم. أنتقل إلى الأخ عبد العزيز اليحيى يقول حفظكم الله، بالنسبة للوقف هل يجوز أن يتشارك فيه أكثر من شخص؟ أي وقف هذا؟ بناء مسجد. لو اشترك جماعة في بناء مسجد بسكنيه، أو اشتركوا في بناء مشروع عام وأوقفوه، فإن هذا أمر جائز ومشروع. سؤاله الآخر يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ خذها تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلا إذا أعطينا المؤلف قلوبهم الذين يرجى إسلامهم أو كف شرهم جاز أن نعطيه ولو كان كافرا. سؤاله الآخر يقول ما هي الموبقات يسأل وأخطرها؟ المهلكات الضارة المهلكة، وهي كبائر الذنوب، أعظمها الشرك بالله وقتل النفس والسحر وتهاون بالصلاة والزكاة وحقوق الوالدين والزنا واللواط وأكل الربا وأكل مال اليتيم وكذب على الله وشهادة الزور وشرب المسكرات والقمار وقذف المحصنات والسرقة وقطع الطريق والإخلال بالأمانة وتكفير المسلمين وإيتاء المنجمين والكهان النية على الميت وإيواء المحدث والواصل والمستوصلة والإلحاد في الحرم والرشوة وغير ذلك من كبائر الذنوب التي لا بد أن يحذر منها، فإن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. هذا سائل حفظكم الله يقول هل يلزم صيام الست من شوال؟ لا، هي سنة مؤكدة. لو اعتقد أحد من الناس أن هناك يوما يجب صومه غير رمضان لقلنا هذا ضال ومضل وكافر بالله. ما أوجب الله إلا رمضان خاصة، ست من شهر سنة في حق المسلم القادر عليها، ولذا بعض من السلف لم يرها خوفا من اعتقاد أنها جزء من رمضان. هي من شوال من رمضان، صيامها مستحب لا واجب، من صام عاما لا يطالب عمل آخر، ومن ترك فشي عليه، ومن صام احتسابا وطاجها فالله يثيب عن ذلك. أحسن الله إليكم. إذن حفظكم الله، من عليه صيام شهر كامل قضاء، وهل له أن يقضي الست من شوال ويرغب أن يصومها في شهر ذي القعدة؟ لا، يبدأ برمضان إن فضل الأيام وإلا ما يصلح. نعم، بارك الله فيكم. إذا نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به المستمع صبري أبو خلف مصري مقيم، يقول أنا أعمل في مزرعة ولدي التصرف أو حق التصرف في كثير من الأمور، هل لي أن أعطي من يطلب مني من فواكه وغيرها؟ إن كان صاحب المزرعة قد أعطاك إذنا عاما في بعض الأشياء وتعلم منه أنه لا يكره ذلك بل يستحب ويشجع عليه فافعل، وإن يكون في علمك أنه لا يريد ذلك فلا تفعل. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بإذن الله تعالى نلقاكم في لقاء مقبل، وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.